بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله على آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، مر معنا أن المصنف عليه رحمة الله ذكر ثلاثة أبيات في تعريف الظن والشك والوهم، وقلنا أن صاحب المراقي ذكر الثلاثة في بيت واحد، ومر التنبيه على أن هذه الثلاثة هي في مقابل العلم، فيطلق عليها عند الفقهاء وعند أهل اللغة أنها من قبيل الظن، أنها من قبيل ماذا؟ الظن. ومر أيضا أن المصنف عليه رحمة الله ذكر أيضا ثلاثة أبيات في تعريف أصول الفقه باعتباره لقبا وعلما على هذا ماذا؟ الفن، على هذا ماذا؟ الفن. ومختصر هذا ماذا؟ التعريف أنه مكون من ثلاث كلمات، وهي ما يتعلق بطرق الفقه الإجمالية والمقصود بها الأمر والناهي إلى آخر الأبواب التي تأتي معنا، وكيفية الاستفادة ماذا منها، وكيفية الاستدلال بها، وحال المستدل. وكانت تكفي كلمة واحدة وهي الكلمة الأولى، وهي طرق الفقه الإجمالية. أصول الفقه هي أدلة الفقه، أصول الفقه هي أدلة ماذا؟ الفقه الإجمالية، هذا هو أصول الفقه. وبعضهم يعرفها بتعريف أسهل، وهي القواعد التي توصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية من الأدلة التفصيلية، هذا أسهل تعريف، قواعد التي توصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية من الأدلة التفصيلية، هذا هو أصول الفقه. ما هي هذه القواعد؟ الأمر والناهي إلى آخر ما سيذكر المصنف عليه رحمة الله في العشرين الباب، وما زاد عليه رحمة الله وكيفية الاستدلال بها هذه تكملة فقط. وحال المستدل وهو ماذا؟ المجتهد. هو سيتكلم على ما يتعلق بالمجتهد وشروط الاجتهاد، وما يقابله وهو المقلد وأحكام ماذا؟ التقليد. وكل هذه من مكملات أصول الفقه، وإلا فأصول الفقه هي القواعد فقط، أصول الفقه هي الأدلة ماذا؟ الإجمالية الذي سيذكرها ماذا؟ المصنف عليه رحمة الله. أمر، نهي، عام، خاص، مطلق، مقيد، مجمل، مبين، ناسخ، منسوخ، إلى آخر ما سيذكر من أبواب أصول ماذا؟ الفقه. فالمسألة سهلة، المسألة ماذا؟ سهلة. ثم سينتقل المصنف عليه رحمة الله إلى، بعد الانتهاء من المقدمة المنطقية والكلامية، سينتقل المصنف عليه رحمة الله إلى مقدمة تتعلق بالعربية، إلى مقدمة يعني يسيرة تتعلق بعلم ماذا؟ العربية، وما سيسهب ويطيل. والسبب يعني ماذا؟ ذكر المقدمة التي استأتي فيما يتعلق بعلوم ماذا؟ العربية، لأن النصوص، نصوص الوحيين من الكتاب والسنة عربيان، فيحتاج الإنسان أن يتعلم اللغة ماذا؟ العربية، حتى يدرك المعاني التي حملتها الآيات والأحاديث، حملتها الآيات ماذا؟ والأحاديث. هذه هي المناسبة من ذكر المبحث، يعني ماذا؟ مبحث اللغة العربية، لأجل أن الكتاب والسنة عربيان، ولا يتوصل إلى فهم ما فيهما من المعاني إلا بمعرفة ماذا؟ العربية. فذكر يعني ماذا؟ شطرا منها، ولم يسهب في هذا ماذا؟ الباب، لأن المؤلفات العربية من نحو وصرف وبلاغة إلى آخر علوم العربية لها مصنفات خاصة، لها مصنفات خاصة تدرس فيها ماذا؟ اللغة ماذا؟ العربية. لكن ذكر طرفا منها، ذكر طرفا منها، وما يريد أن يسهب في هذا ماذا؟ الباب، لأن المؤلفات في العربية مؤلفات مستقلة. فسيشرح المصنف عليه رحمة الله في ذكر أبواب أصول الفقه مجملة، ثم سيسردها بإذن الله عز وجل مفصلة. أفضل أخي سعيد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والسامعين. يقول له العلامة العمريطي عليه رحمة الله في منظومته أبواب أصول الفقه: أبوابها 20 بابا تسرد، وفي الكتاب كلها سترد. يقول أبواب، أبواب أصول الفقه، أبواب أصول ماذا؟ الفقه. والمقصود ماذا به؟ الأبواب، أمر، نهي، مطلق، مقيد، هذه هي الأبواب. وذكر أنها 20، وهذا الكتاب مختصر، وذكر أنها 20 ماذا؟ بابا، أنها 20 بابا ستسرد ماذا؟ سردا، أي يعني تتتابع، تتتابع، وهذا معنى السرد، هذا معنى السرد. قالوا في الكتاب، أي في هذا النظم، في الكتاب أي في هذا ماذا؟ النظم. كلها ستورد بمعنى ستذكر، بمعنى ستذكر. والموصول بالكتاب هذا الورقات الذي بين أيدينا، الموصول بالكتاب هو هذا الكتاب الذي بين أيدينا. نعم، الآن ذكرها مجملة، والآن سيذكرها ماذا؟ مفصلة، وبعدها سيذكرها مفصلة، يعني أوضح من هذا التفصيل، أوضح من هذا التفصيل، لأنه سيتكلم على ما يتعلق بالكلام فيخوض فيه، يتكلم على الأمر سيخوض ماذا فيه، لكنه سيسرد هذه الأبواب. قال أولا 20، ثم ذكر هذه يعني ماذا 20 على سبيل ماذا التسمية لها، ثم سيذكرها بعد ذلك ماذا مفصلة، ثم سيذكرها بعد ذلك ماذا مفصلة. أظن أخي سعيد. رحمه الله. وتلك أقسام الكلام، ثم أمر ونهي، ثم لفظ عما، أو خص أو مبين، أو خص أو مبين أو عندكم خص أو خص بالفتح؟ بالفتح. طيب. عندنا خص أو خص أو مبين أو مجمل أو ظاهر معناه أو مؤول، ومطلق الأفعال، ثم ما نسخ حكما سواه، ثم ما به انتسخ، كذلك الإجماع والأخبار مع حظر ومع إباحة كل وقع، كذا القياس مطلقا لعلة في الأصل والترتيب للأدلة، والوصف في مفت ومستفت عهد، وهكذا أحكام كل مجتهد. هذه كلها أبيات تتعلق بالمقدمة، هذه مقدمة، تعتبر مقدمة ماذا في أصول الفقه، مقدمة في أصول ماذا الفقه، فليست من أصول الفقه، يعني ليست من أصول الفقه، ولهذا يقولون المقدمات ما لها علاقة بالفن، المقدمات ليست لها علاقة ماذا بالفن، سواء كانت المقدمة الكلامية الذي مرت معنا، أو المقدمة الذي ذكرها ماذا المصنف عليه رحمة الله هنا. قال وتلك أقسام الكلام، ثم يعني بدأ بالكلام، بدأ ماذا بأبواب الكلام، أي ما هو الكلام في العربية، ما هو الكلام ماذا في لغة ماذا العرب، ثم بعد ذلك ثنى بالأمر والنهي، ثم أمر ونهي، قال أمر ونهي، ثم أمر ونهي، هو الذي يأتي بعد ماذا بعد الكلام، وهي من أهم الأبواب أصول الفقه، ما سيأتي معنا من أهم أبواب أصول الفقه. قال ثم لفظ عما، ثم لفظ أي ما يتعلق بالعموم، ما يتعلق بالعموم، وذكر ويشير إلى أن العموم من صفات الألفاظ لا من صفات المعاني، هذه مسألة لا تأتي معنا. أو خص وهو ما يتعلق بالخاص، ما يتعلق ماذا بالخاص، أو مبين يعني عام يراد في العام الخاص، لأن العام والخاص يذكران في باب واحد، في باب ماذا واحد، لأنه من باب التقابل، فإذا قيل عام يقابله الخاص، وإذا قيل خاص يقابله العام، وإذا جاء العام والخاص يحمل العام على الخاص فيخصصه. أو مبين أو مجمل، أو مبين أو مجمل، المبين والمجمل أيضا يذكران في باب ماذا واحد، فإن الأشياء قد تأتي مجملة ثم بعد ذلك تأتي ماذا مبينة، فبينهما ترابط. أو ظاهر معناه أو مؤول، أيضا الظاهر والمؤول في باب ماذا واحد، ما معنى الظاهر ما معنى المؤول يأتي في باب. وذكر ومطلق الأفعال، ولماذا لم يذكر المطلق والمقيد، لماذا لم يذكر المطلق ماذا والمقيد؟ قالوا لأنه أشبه بالعام والخاص فاكتفى، لأنه أشبه بالعام والخاص فاكتفى بالعام والخاص. ومطلق الأفعال هذا ما يتعلق بالأفعال، ما له علاقة بالمطلق والمقيد، فلم يذكر المطلق والمقيد مع أنه سيذكره من ضمن الأبواب، لكن لما كان أشبه بالعام والخاص تركه، نبه على العام والخاص، لأن المطلق يشبه العام والمقيد يشبه ماذا الخاص، ولهذا سيأتي معنا الجامع والفارق بين المطلق والخاص، بين المطلق والمقيد والعام والخاص، سيأتي معنا يعني الجمع ماذا بينهما وأنهما متقاربان. قال ومطلق الأفعال، أفعال النبي صلى الله عليه وسلم سيأتي أنها أقسام، قد يفعله جبلة، قد يفعله عادة، قد يفعله يعني ماذا كذلك يعني عبادة، هذا سيأتي إن شاء الله مبحث الأفعال، ولهذا ألف العلماء كتبا خاصة فيما يتعلق بأفعال النبي صلى الله عليه وسلم، منهم الأشقر، ومنهم أيضا ماذا كذلك يعني ماذا يعني من العصريين، أيضا من العصريين أحد العصريين ألف كتابا كاملا فيما يتعلق بأفعال النبي صلى الله عليه وسلم. يقال لها العروسي، أصله جزائري، أصله ماذا من الجزائر لكنه من سكان مكة، فألف كتابا فيما يتعلق بأفعال النبي صلى الله عليه وسلم، هو كتاب مفيد. قال: ومطلق الأفعال ثم ما نسخ، الناسخ والمنسوخ، ما نسخ، ما هذه معنى اسم موصول أي الذي نسخ، فهو الناسخ. حكما سواه ثم ما به انتسخ، أي ذكر أحكام الناسخ والمنسوخ. قال: كذلك الإجماع والأخبار، أيضا مبحث الإجماع سيأتي الكلام عليه، والأخبار المقصود به الحديث، معنى سيذكر مبحث حديثي، سيذكر مصطلح، سيذكر يعني مبحث يتعلق بالمصطلح ولكن ما سيطيل. قال: مع حظر ومع إباحة كل وقع، مبحث الحظر والإباحة، مبحث الحظر ماذا والإباحة سيذكره أيضا ماذا المصنف. كذلك القياس، كذلك ماذا القياس مطلقا، كذلك القياس ماذا مطلقا، المقصود ماذا بالقياس، وأن كان قياس العلة، قياس الشبه، قياس الدلالة، وهو أنواع كما سيأتي يذكره ماذا المصنف. قال: كذلك القياس مطلقا لعلة في الأصل، العلة ماذا علة الأصل، عندنا أصل وعندنا ماذا فرع، وكما قلنا أنه سيأتي أيضا قياس الدلالة وقياس الشبه. والترتيب المقصود بترتيب الأدلة عند التعارض، مبحث ترتيب الأدلة عند التعارض، ما هو الذي يقدم، والترتيب للأدلة، والوصف في مفتن، المفتي هو المجتهد، وأحكامه استأتي وشروطه ماذا استأتي أيضا، ومستفتن وهو الذي يسأل ماذا المفتي، معنى أنه سيذكر مبحث صفة المفتي والمستفتي، صفة المفتي والمستفتي، ومستفتن ماذا عهد. قال: وهكذا أحكام كل مجتهد، هذه سيذكرها ماذا المصنف. فهذه مجمل الأبواب التي ستذكر في هذا الكتاب، وهي 20 بابا سيأتي عليها بابا بابا حتى ينتهي ماذا منها عليه رحمة الله. الله أخي سيدنا رحمه الله: أقل ما منه الكلام ركبوا، اسمان أو اسم، اسمان أو اسم وفعل كركبوا، كذاك من فعل وحرف وجدا، وجاء من اسم وحرف في النداء. شرع المصنف عليه رحمة الله في أول أبواب أصول الفقه، ألا وهو ما يتعلق بالكلام، ما يتعلق ماذا بالكلام، لأن ما يتعلق بالكلام هذا مبحث ما يتعلق بالعربية، فيشير إلى أن النصوص، نصوص الوحيين عربية، فلا بد أن يفهم الإنسان العربية حتى يفهم معاني ماذا النصوص، حتى يفهم معاني ماذا النصوص. فذكر أقسام الكلام، أقسام ماذا الكلام، ويذكر ما يتعلق بتعريف الكلام في اللغة، وتعريف الكلام ماذا في اصطلاح ماذا النحويين، هذا معروف إن شاء الله في الجرومية، في التحفة إلى آخره. فقال: باب أقسام الكلام، باب أقسام الكلام، وهذه كما قلنا مقدمة تتعلق بالعربية، مقدمة صغيرة يذكرها المصنف عليه رحمة الله تتعلق ماذا بالعربية، سيذكر فيها ما يتعلق بأقسام ماذا الكلام، ما يتعلق بالكلام باعتبارات، هذا الاعتبار الأول، أي باعتبار ما يتألف منه الكلام، أقل ما يتألف ويتكون منه ماذا الكلام، سيذكر بعد ذلك باعتبار آخر، ويذكر باعتبار آخر، سيذكر عدة ماذا اعتبارات فيما يتعلق بمبحث الكلام. فقال: باب أقسام الكلام، بدأ كما قلنا عليه رحمة الله بباب أقسام الكلام، فقال: أقل ما منه الكلام ركبوا، أقل ما منه الكلام ماذا ركبوا، أي أقل ما ركب منه النحاة، وقيل أهل العربية، قيل النحاة وقيل أهل ماذا العربية، أقل نفهم منه أنه أكثر من ذلك يعني من باب أولى، فهذا أقل ما يتألف منه ماذا الكلام، أي الكلام المفيد، الكلام المفيد أقل ما يتألف منه ماذا الكلام المفيد بما ذكره المصنف عليه رحمة الله، أقل من ذلك ما تحصل به الفائدة، أقل من ذلك ما تحصل به الفائدة، أكثر من ذلك نستفيد أن تحصل به الفائدة من باب أولى، فأقل ما يتألف منه الكلام، والمقصود بالكلام الكلام المفيد يعني الكلام المفيد، فأقل ما يتألف منه الكلام المفيد يتكون كما ذكر ماذا المصنف، معنى ذلك أنه أقل من ذلك لا تحصل به الفائدة، وأكثر من ذلك من باب أولى أن تحصل به ماذا الفائدة، من باب أولى أن تحصل به ماذا الفائدة. فقال: أقل ما منه، أقل ما منه ماذا الكلام ركبوا، يعني أقل ما ركب منه أهل النحو وأهل اللغة ما دام الكلام المفيد ركبوا، قال اسمان أو اسم وفعل كركبوا أي كمثال اركبوا كمثال اركبوا. فيقول المصنف عليه رحمة الله أن أقل ما يتألف منه ماذا الكلام إما من اسمين وإما من اسم ماذا وفعل. سيأتي التنبيه على البيت الذي ماذا بعد هذا. أقل ما يتألف منه الكلام المفيد، لأنه يقصد بالكلام الكلام المفيد، الكلام ماذا المفيد من المسند والمسند ماذا إليه حتى تحصل به ماذا الفائدة. فهذا أقل ما يتألف منه ماذا الكلام العربي الذي تحصل به ماذا الفائدة. قال من اسمين، من اسمين هذا القسم الأول. نفهم من كلام المصنف عليه رحمة الله أنه لا يتكلم يعني ماذا لا يتركب الكلام المفيد العربي من فعلين ما تحصل به الفائدة. لماذا؟ قالوا لأن الفعل وصف يعتبر، فلا يمكن أن يذكر وصفين، وصف وصف جاء وجاء، فلا الكلام العربي لا تحصل به الإفادة إذا كان مكون من فعلين، وهذا بالإجماع، وهذا بالإجماع لا تحصل به الفائدة. والعلة في ذلك قالوا لأن الفعل وصف، لأن الفعل ماذا وصف، فتعيد الوصف مرتين ما في فائدة وكذا. وهكذا ذكروا أيضا الإجماع قائم، الإجماع ماذا قائم أنه لا يتكون ماذا من حرفين، لأن الحرف معناه ماذا في غيره، الحرف معناه ماذا في غيره، أما في حد ذاته ليس له معنى، في حد ذاته ليس له ماذا معنى. ولكن سيأتي التنبيه على من يعني منهم من خالف في هذه ماذا المسألة. فنستفيد أن الكلام لا يتكون ماذا من اسمين، لا يتركب ماذا من اسم من فعلين، وهذا محل إجماع، ولا يتركب أيضا ماذا من حرفين، الكلام المفيد لا يتركب من حرفين. وسيأتي أن منهم من قال قد يتألف الكلام المفيد من حرف واحد، وهذا كشذوذ، سيأتي التنبيه ماذا عليه. فمعنى ذلك أنه من اسمين أو من اسم ماذا وفعل، هذا أقل ما يتألف منه الكلام. فأخرجنا الفعلين وأخرجنا ماذا الحرفين، بقي معنا ما يتعلق بالحرف والاسم، والحرف والفعل ذكر ماذا المصنف وعزى إلى بعضهم أن الكلام العربي قد يتألف من اسم وحرف أو من فعل وحرف. سيأتي من يقول بهذا ماذا القول، سنذكر من يقول بهذا ماذا القول. فقال عليه رحمة الله أقل ما منه الكلام ركبوا، أقل ما منه الكلام أي الكلام المفيد، الكلام العربي المفيد الذي يعرف أهل النحو بأنه لفظ مركب مفيد بالوضع، هذا معنى الكلام عند النحويين، لفظ مركب مفيد بالوضع. يشرحون هذه ماذا الفقرات، يشرحون هذه ماذا الفقرات. والكلام في لغة العرب عندهم ماذا هو القول يعني ماذا أو اللفظ الدال على معنى، القول أو اللفظ الدال على معنى يسمى كلاما في لغة العرب. وأما في اصطلاح النحويين لابد أن تتوفر فيه القيود الأربعة كما هو معروف في النحو، وهو اللفظ المركب المفيد بالوضع، لفظ يتكلمون مركب يتكلمون مفيد بالوضع إلى آخره، يذكرون هذه يعني الفقرات ويتكلمون عليها. فهذا معنى الكلام في لغة العرب، ومعناه في اصطلاح ماذا النحويين، معناه في كلام العرب وفي اصطلاح ماذا النحوي. فلا يكون الكلام مفيدا إلا إذا كان على هذا المعنى. لهذا قال أقل ما منه الكلام ركبوا، أي العرب أو النحاة خلاف بينهم، اسمان أو اسم وفعل، وهذا كالاتفاق، هذا لا خلاف فيه، هذا لا خلاف فيه أن أقل ما يتألف منه الكلام اسمان أو اسم ماذا وفعل، هذا ما في ماذا إشكال. أقل من ذلك هل في خلاف؟ مرة معنا فيما يتعلق بالفعلين ما في خلاف، ما يتألف من فعلين، وهل يتألف ماذا من حرفين؟ بعضهم نقل الإجماع، وسيأتي أن في خلاف على أن من الكلام ما يكون مفيدا ولو كان بحرف واحد، سيأتي التنبيه على هذه المسألة ومن قال ماذا بها. قال اسمان أو اسم وفعل كركبوا، كركبوا هذا كالمثال أي كمثال اركبوا، المكون من فعل واسم، اركب فعل أمر، والواو هي ماذا الاسم، فهو مكون من فعل ماذا وحرف، من فعل ماذا وحرف. أما ما يتعلق من اسمين تقول زيد قائم، زيد قائم، زيد اسم وقائم ماذا اسم، فهو مكون من اسمين، هذا أقل ما يتألف منه الكلام العربي، إما من اسمين هو المبتدأ والخبر أو المسند والمسند إليه، والفعل مع الفاعل، والفاعل هو الاسم، أي من فعل واسم، من فعل ماذا واسم. فكما قلنا نستفيد من حيث المنطوق أنه لا يتكون من فعلين ولا يتكون من حرفين، لا يتكون من فعلين ولا يتكون ماذا من حرفين. ونستفيد أيضا من خلال البيت الأول من حيث المنطوق ومن حيث ماذا من حيث المفهوم أنه لا يتكون من فعل وحرف ولا من اسم وحرف، لكن نبه في البيت الثاني أنه قد يتكون من فعل وحرف أو من اسم ماذا وحرف. ومن هو القائل الذي يقول بهذا القول؟ قال كذاك من فعل وحرف وجد، أي وجد في كلام العرب الكلام المفيد الذي يحصل ماذا السكوت ماذا عليه، قد وجد في كلام العرب أنهم تكلموا بفعل وحرف، وجاء من اسم وحرف في النداء أيضا، أي من اسم وحرف، من اسم ماذا وحرف. هذا القول هو ما يتعلق من فعل ماذا وحرف، معزي يعني ماذا يعزى إلى بعضهم، يعزى ماذا إلى بعضهم أنه قال قد يتكون من فعل وحرف، من فعل ماذا وحرف. وهذا القائل من فعل ماذا وحرف الذي قال ماذا من فعل وحرف سيأتي معنا فيما يتعلق بالنفي، يأتي معنا يتعلق بالنفي من الذي قال بهذا، لكن نأتي على الجملة الأولى وهو من قال من اسم وحرف. من الذي قال أنه يتكون من اسم، من اسم ماذا وحرف خاصة فيما يتعلق بالنداء؟ هذا معزي إلى أبي علي الفارسي، أبو علي الفارسي يقول قد يتكون الكلام العربي المفيد من اسم وحرف، وهذا يكون في باب النداء، وهذا يكون في باب النداء. مثل يا زيد، قال كلام حصلت به الفائدة، كلام حصلت به ماذا الفائدة، وإذا حصلت به ماذا الفائدة معناه أنه ماذا أنه قد وجد التركيب، وإذا وجد التركيب معناه أنه قد وجد الكلام. هكذا يقول من حيث ماذا الاسترسال، يقول يا زيد هذا حصلت به ماذا الفائدة، وما دام حصلت به الفائدة فلا شك أنه مركب، لأن من شرط كلام النحويين أن يكون ماذا مركبا. والأمر الثالث أنه قد وجد ماذا، إذا كان مركبا فقد وجد ماذا الكلام، فإذا فهو كلام ومركب ومفيد. يا زيد قال حصلت به الفائدة، لما تقول يا زيد هذا إنسان ينادي زيد، كلام مفيد يحصل ماذا السكوت عليه، يحصل ماذا السكوت عليه، يا زيد هذا كلام ماذا مفيد، وما دام أنه مفيد فهو مركب، وما دام أنه ماذا مركب فهو كلام، فقد وجدت فيه شروط الكلام. هذا قول من؟ قول أبي علي الفارسي. ورد عليه أن هذا ليس بصحيح، لماذا؟ لأن هذه ياء النداء نابت عن ماذا؟ عن الفعل، إذن فهي فرع والأصل هو الفعل، هي فرع والأصل هو ماذا؟ فعل. أصلها ماذا؟ أدعو زيدا، أدعو ماذا؟ زيدا، لأن ياء النداء ما تنصب يعني ماذا زيد، لا يمكن لهذا الحرف أن ينصب الذي بعده، الحروف ما تنصب، الحروف هذه ما تنصب، فالذي نصب هو الفعل. معنى أن أصل ياء بمعنى أدعو، أي أصلها فعل، إذا عندنا أصل وعندنا فرع، والأصل أن الإنسان يرجع إلى الأصول ولا يرجع إلى ماذا؟ إلى الفروع، يرجع إلى الأصول ولا يرجع ماذا؟ إلى الفروع. أو يقال أن هذه ياء محولة عن الفاعل، والأصل فاعل، محولة عن الفاعل والأصل هو ماذا؟ الفعل، محولة عن الفعل والأصل هو ماذا؟ الفعل. فأصلها أدعو زيدا، أصلها أدعو ماذا؟ زيدا. إذن فلا ينظر للفرع أو إلى هذا المحول مع وجود أصله، إذن هذه فروع ما يعتمد عليها في العربي، هذه فروع لا يعتمد عليها في العربية. وهذا ياء النداء ما ينصب، ياء النداء هو حرف، هو حرف ما ينصب هذا ماذا الحرف، فردوا عليه بهذا ماذا الرد. وهكذا منهم من قال أن الكلام قد يتكون من حرف وفعل، كما تكون من حرف واسم، من حرف ماذا واسم يا زيد، من حرف ماذا وفعل. قالوا مثل أن يقول الإنسان ماذا هل جاء زيد، يقول ما جاء، يقول ما جاء، هكذا ما هذه نافية حرف، وجاء فعل، وجاء ماذا فعل. فقالوا قد تكون الكلام العربي من حرف ومن ماذا فعل، قالوا كلام حصلت به الفائدة، ما جاء حصلت الفائدة، وإذا حصلت الفائدة وجد ماذا التركيب، وإذا وجد التركيب قالوا وجد الكلام، وجد ماذا الكلام. لكن قال العلماء أن هذا ليس بصحيح، لماذا ليس بصحيح؟ قالوا لأن هذا جواب لكلام مقدر، هل جاء زيد، تقول ما جاء أي ما جاء زيد، فهو كلام هكذا، ما جاء أي زيد، لكن لو قلت الإنسان ابتداء من دون أن يقول لك هل جاء زيد، فتقول له ما جاء، يقول إيش ما جاء؟ ما يستفيد الإنسان هذا الجمل. يعني يسألك إنسان فتقول له ما جاء، يقول لك من جاء، من هو هذا الذي ما جاء؟ واضح؟ ما جاء زيد لا يكون الكلام إلا مفيدا، بمعنى هل جاء زيد فيقول له ما جاء، يفهم هذا أي ما جاء زيد. وحذف الشيء إذا عرف ماذا معناه يجوز في العربية، حذف الشيء إذا عرف معناه يجوز ماذا في العربية، وهذا قول يعزى إلى الشلوبين من أهل النحو، قال قد يتكون الكلام العربي من حرف وهكذا من فعل، من حرف ماذا ومن فعل، فردوا عليه بهذا الرد أن الفاعل مقدر، أن الفاعل مقدر، والمقدر في لغة العرب كالموجود، المقدر في لغة العرب يقولون ماذا كالموجود، فلا نحتاج ماذا إلى ذكره إذا يعني كان يعرف ماذا معناه، لأن كلام العرب مبني على الاختصار، كلام العرب مبني على الاختصار. ومنهم من جاوز هذا كله فقال قد يتكون الكلام العربي، قد يتكون الكلام ماذا العربي من حرف واحد، كأن تقول مثلا هل جاء زيد، تقول نعم أو تقول لا، قال لا تحصل بها الفائدة، هل جاء زيد تقول لا، واضح، تقول لا، قال هذا كلام عربي، إذن أقل ما يتألم منه الكلام العربي قال من حرف واحد، وهذا ليس بصحيح، هذا ليس بصحيح، فإن هذا مبني على حذف شيء، يعني لا أي لا ما جاء زيد، لا ما جاء ماذا زيد، فالمقدر في حكم المنطوق، الكلام المقدر عند النحويين في حكم المنطوق ماذا به. أما قولهم بأن أقل ما يتألم منه الكلام حرف واحد هذا ليس بصحيح، لأن الإنسان لو قال لا هل تستفيد شيئا ابتداء، أو قال نعم تقول له إيش نعم هذه، واضح، أو لما يقول لا تقول له إيش لا، هذا مثل الأطفال لا لا لا ابتداء يقول لا، لكن مثل هذا الكلام ما يفهم منه الإنسان شيئا. فإذا كما قال المصنف عليه رحمة الله أن أقل ما يتألم منه الكلام العربي اسمان، أو اسم ذا وفعل، اسم ماذا وفعل، هذا هو الصحيح، أقل من ذلك ما هو صحيح، أقل من ذلك ما هو صحيح، وإن كان يعزى إلى بعض النحويين، وإن كان يعزى إلى بعض النحويين الكبار، إلى بعض النحويين ماذا الكبار. لكن كما قلنا أن هذا فيما يتعلق بالقسم الأول من اسم وحرف نقول هذا ليس بصحيح، فإن الحرف هذا إنما ناب عن فعل فهو فرع وليس بأصل، والحرف هذا ما يعمل شيئا ماذا في الاسم الذي ماذا بعده، فهو محول عن غيره، محول ماذا عن غيره، فأصل الكلام كذا، إذن عندنا أصل وعندنا فرع. وما يتعلق ماذا به الثاني أن المقدر في حكم المنطوق به، أن المقدر في حكم المنطوق ماذا به، في حكم المنطوق ماذا به، فلا يحتاج الإنسان إلى ذكره من باب الاختصار. فقول المصنف عليه رحمة الله أقل ما منه الكلام ركبوا، أقل ما منه الكلام ركبوا اسمان أو اسم وفعل كركبوا، كذاك من فعل وحرف وجد، وجاء من اسم وحرف في الندى جاء، أي جاء عن بعض النحويين. والمسألة يعني مجرد خلاف في النحو، ما ينبني عليها حلال وحرام. لو قال الإنسان إلا يتكون من حرف وفعل أو من حرف واسم، ما في مشكلة، ما في مشكلة، تنازع في شيء ما هو حلال ولا حرام، نقول قل به قد قال به بعض النحويين، لكن الصحيح لا، لكن الصحيح لا، فنقول هذه ما هي من المسائل الذي يقال يحتاط فيها حتى يخرج من الخلاف، والخروج من الخلاف مستحب، لا تحتاج لهذا، أن ما هي مسائل حلال ولا حرام ولا تفسير ولا عقيدة. قال يتكون من حرف وفعل أو من حرف واسم وأصر على هذا، نقول ما في مشكلة، قل به، واضح. فهذه المسألة ما ينبني عليها ماذا شيء، وإنما تذكر للفائدة فقط، إنما تذكر ماذا للفائدة فقط، لأنه لا ينبني عليها ماذا حكم شرعي، لا ينبني عليها حكم شرعي. والمسائل كما يقول علامة العثيمين في باب الصرف وفي باب النحو، إذا اختلف الكوفيون والبصريون في شيء خذ لك الأسهل، خذ الأسهل، وإن كان الراجح أن الراجح دائما مع الجمهور ما هي مع البصريين، والكوفيين على خلافه، والكوفيين على خلاف هذا الراجح، هذا في الأكثر، لكن أنت تأخذ بالمذهب الأسهل، وإن كان مذهب كوفي، وإن كان مذهب ماذا كوفي أن يعزى إلى الكوفيين، وإن كان مذهب البصريين في الغالب هو الصحيح، في الغالب هو الصحيح، ومذهب الجمهور هو الصحيح في باب النحو وفي باب ماذا الصرف، وهكذا في أبواب البلاغة. لكن المسألة ما ينبني عليها حلال وحرام، فخذ لك الأسهل، خذ لك ما هو ماذا أسهل، ودائما مذهب الكوفيين في سهولة، دائما مذهب الكوفيين في باب النحو في باب الصرف فيه سهولة ماذا على الآخذ، فيه سهولة على الآخذ. وإلا لو استرسل الإنسان قد يذكر أشياء، قد يذكر ماذا أشياء عجائب وغرائب في باب النحو، هكذا في باب ماذا الصرف. بل يقول بعض العلماء قد تأتي بكلمة يعني جزما وإن كنت عاميا قد توافق مذهب لبعض النحويين، قد تقول كلمة ترميها هكذا وإذا بك توافق يعني مذهب من المذاهب النحويين. ولهذا ذكروا أن في كلمة من الكلمات لها مليون إعراب، ممكن هذا ذكروا كلمة أن ربما يكون لها مليون إعراب. كيف هذا؟ ضربوها هذه في هذه وهذه في هذه لما طلعت ملايين من حيث ماذا الإعراب. معنى ذلك أن اللغة العربية واسعة، يعني بمجرد أن تتكلم بكلام توافق شيء من النحو، توافق شيء، لكن قد يكون ضعيف قد يكون شاذ، لكن من حيث العربية يوافق، من حيث العربية قد يكون له ماذا من قال به، له ماذا من قال به. فاللغة العربية واسعة جدا اللغة العربية، لكن هم يذكرون الأشهر، والإنسان دائما يتكلم بالأشهر، لا تتكلم بالشاذ ولا تتكلم بالأشياء الذي هو ماذا غريب جدا، لا تكون وحشي في اللغة، يعني لا تأتي إلا بالألفاظ النادرة، فلا تكون وحشيا في باب اللغة، وإنما كن إنسيا، أي اذكر المشهور، تذكر ماذا المشهور في لغة ماذا العرب. وأهل النحو من المحققين يمشون على هذا المذهب. فالمصنف عليه رحمة الله ذكر بيتين تتعلق بما يتركب منه ماذا الكلام، وما زال سيذكر ما يتعلق بأقسام الكلام، فإن الكلام له تقاسيم، له ماذا تقاسيم. هذا القسم الأول باعتبار ما يتألف منه الكلام، سيأتيك القسم الثاني يعني باعتبار الخبر والإنشاء، باعتبار الخبر ماذا والإنشاء، وهكذا باعتبار استعماله، سيذكر عدة ماذا تقاسيم للكلام، وهي مفيدة يستفيد منها ماذا طالب العلم، يستفيد منها ماذا طالب العلم، إما أن تتعلق بالنحو من حيثه، وإما أن تتعلق بمبحث البلاغة، تتعلق مبحث ماذا البلاغة، والمبحث الثالث وما يتعلق بالمبحث الصرفي، ولها علاقة بأصول الفقه، لها علاقة بأصول ماذا الفقه. وهذا الكتاب كما قلنا مختصر، هذا الكتاب مختصر، بارك الله فيكم. طيب نقف عند هذين البيتين، نقف عند هذين البيتين، بارك الله فيكم. نعم. ها؟ جن الإنس، يعني الإنس جن وجنهم هؤلاء هم. الله المستعان. صحيح، أهل النحو عندهم يعني عجائب وغرائب، عندهم أشياء يعني يعللون بها ويذكرونها. كما قلنا أن الإنسان قد يتكلم بالكلام فتوافق من يقول به، تتكلم بكلام قد لا يخطر بالبال، تجد أن من أهل النحو من يقول هذا يصلح، أن من أهل النحو من يقول هذا ماذا يصلح، يدل على سعة اللغة العربية، والله أعلم. لكن هذا الأشهر، الأشهر أن الإنسان يتكلم بالكلام المشهور، الله أعلم. عنده سؤال آخر؟ في سؤال في نعم. أين الصالح؟ كله صالح، كله سؤال طويل عريض، هذا اختصر بالمعنى. يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخنا الوالد الحبيب حفظكم الله وأحسن إليكم. أحد الإخوة يسأل فيقول نحن جماعة نعمل في شركة ولنا راتب اتفقنا عليه وهو 1800، ولكنهم يقطعون منا كل شهر 40 أو 50 وأحيانا 200، ولا نستطيع أن نطالب بحقنا منهم. سؤالي أن الواحد منا لو أراد أن يترك العمل معهم بعد سنة أو أكثر، الشركة تعطيه مبلغ 6000 يسمونه استحقاق زيادة على راتبه، فلو جمعنا ما يقطعوه منا كل شهر يصل تقريبا 1600 أو 2000، فهذا المال الزائد الذي يعطون لنا أو يعطون لنا ما حكمه؟ وهل نأخذه؟ على العموم هو يسأل عن الاستحقاق، جزاكم الله خير. هذه مسألة حقوق، أحيانا هذا قد يكون في بعض الأعمال في بعض الأعراف يجعلون للموظف إذا استغنوا عنه يعطوه ماذا حقوقا، يعطوه حقوقا، فمنهم من يفعل هذه الطريقة، وهو أنه يخصم من راتبه مبلغ رمزي، مبلغ رمزي فيجمع له حتى إذا خرج ويعني من العمل يعطيه هذه الحقوق مضافة إلى هذا المبلغ. قد يكون المبلغ زهيد الذي قطعه وخصم عليه فيزيد عليه، هذا ما في مشكلة إن شاء الله، هذا حلال ما في مشكلة، ما دام أن الشركة لها عرف أن الإنسان لكل مدى مستحقات إذا خرج، فإذا خرج من عمله أعطوه هذه مدى المستحقات، وهي لا تقابل شيء في مقابل ما يخصم ماذا منه، لا تكون يعني ماذا شيء في مقابل ما يخصم منه، كما يفعلوا في بعض المؤسسات الحكومية مدنية أو عسكرية، قد ربما يقتطعون من راتبك 5% 6%، فإذا تقاعد الإنسان يجعلوها يعني معاشا، يجعلوها له ماذا معاشا. من أين هذا المعاش؟ من المال الذي كان يخصم، وقد يكون هذا المال الذي كان يخصم ما يكفي هذه الرواتب السنين الذي سيستلمها فهي أقل. هذا من باب التعاون، تتعاون الدولة مع رعاياها، أو الشركة من باب التعاون مع هؤلاء ماذا العمال، فحكمها أنها حلال، والله أعلم. ليست من قبيل يعني اقترضوا ثم أعطوك، لا، لعل الأخ يفكر بهذا التفكير، هذا ما هو صحيح. هذا يقول أيضا سائل أحسن الله إليكم، أحد الإخوة يسأل فيقول في المدرسة أجبر الطلاب بأن لا يصلوا في المدرسة، ومن وجدوه يصلي يعاقب حسب القانون الذي يفرضوه عليهم، وهم يدخلون في المدرسة قبل الزوال ويخرجون بعد غروب الشمس، وهم في المدرسة تفوتهم الظهر والعصر، ماذا يفعلون والحالة هذه؟ أفيدونا مأجورين. يعني يمنع من الصلاة، يمنع من الصلاة، قد ربما يدخل عليه الوقت، يعني ما يمنعه من الجماعة فقط بل يمنعون من الصلاة تماما حتى يخرج وقتها. سبحان الله، عجائب. في بلاد إسلامية ولا بلاد كافرة؟ ما سمى، قال في مدرسة ما عين، الله أعلم. هذا في الغالب ما يتعلق بلاد الكفر يمكن، أما بلاد يعني مسلمة فيمنعونه من الصلاة ولا يجعل له مصلى في المدرسة أو في المكان، فأيش حكم هذا الإنسان؟ هل هذا الإنسان مثلا يحتاج إلى أنه يبقى في هذه المدرسة مع ترك ماذا للصلاة، يفوت صلاة الظهر كاملة وصلاة العصر كاملة؟ لو قلنا أنه يعني يتركونه، بعد المغرب، صح؟ لا يخرج إلا بعد الغروب. أي بعد ما مثل هذه يعني لو أخر الظهر إلى العصر وخرج قبل الغروب ويجمع، وهذا كالحرج لأنه محتاج للدراسة أو كذا، قد يقال. ولهذا جمع النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة وهو يعني مقيم لكن مع عدم القصر، فلما ذكروا لعبد الله بن عباس قال أراد ألا يحرج أمته، فإذا كان الإنسان محتاج للدراسة ولا يجد مكانا إلا هذا والأعمال مبناها على الدراسات والشهادات، قد يكون شيء من الحرج فيجمع، لكن كونه يفوت صلاتين فيصلي بعد غروب الشمس، الجمع ما يصلح هنا، الجمع ماذا لهذه الصلوات لا يصلح في مثل هذا الحال. فإذا كان الإنسان على هذا الحال لا أن يصلي خفية، ماذا خفية إذا لم يجد إلا هذا، وإلا في استغنينا عن هذه المدرسة، لأن مسألة أنه يجمع بين الصلاتين ما يستطيع، أن يفوت صلاتين يصلي بعد صلاة ماذا المغرب، فمثل هذا ما يصلح فيها ماذا الجمع. فمثل هذا إذا كان يستطيع يخرج من هذا، هو لا شك أنه يستطيع وما يحصل عليه ضرر، ولا يخرج من هذه المدرسة يغنيه الله سبحانه وتعالى من فضله. أو إذا كان مضطر أو مكره على هذا الفعل، أو قد لا يقبل يعني في تلك المجتمعات وهو يحتاج إلى مثل هذه الأشياء، فلا أن يصلي على أي حال، في المدرسة ولو كان خفية أو على الكرسي وهو قاعد. فالله أعلم في أي بلد يعني هذا الشخص الذي يمنعونه من الصلاة في وقتها، فما أدري من صاحب السؤال فين؟ إرتيريا، بلاد إرتيريا هكذا، سبحان الله. حتى في فرنسا أظن ما يفعلون هذا الفعل، صحيح؟ يفعلونه، يمنعون، سبحان الله، ممنوع تصلي على أي حال، لا إله إلا الله. فمثل هذه تحتاج الرجوع إلى كلام العلماء، ماذا يفعل هذا الإنسان إذا كان مضطر إلى هذه الدراسة ولا يجد عمل إلا على هذه الشهادات وما يستطيع يخرج من هذا البلد إلى آخره، هذا يحتاج إلى رجوع إلى كلام العلماء، خاصة أن المسألة ترجع إلى 3 صلوات، ما هو إلى جمع تقديم أو تأخير، ربما نقول هذا حرج، والله أعلم، يحتاج إلى نظر. يقول السائل هنا أيضا، بعضهم يقول عن حكم تكرار التذكير بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من قبل الشيخ أثناء التدريس أو اللقاء إلقاء الموعظة ويقول صلوا على النبي، وقال هناك من يفعلها عندنا أثناء الموعظة العامة، وحتى إذا كان جالسا مع شخص آخر كلما تمر لحظة إلا وذكر أخاه وقال صل على النبي صلى الله عليه وسلم هكذا بدون سبب، فهل هذا الفعل جائزا بهذه الطريقة؟ هذا ما لا أصل لكلام السلف ولا في كلام العلماء ولا في مجالس العلماء صلوا على النبي، هذا مشهور عند المصريين، يعني يلقي الموعظة ربما قد ربما يقولها في الخطبة صلوا على الحبيب صلوا على النبي وكذا في المجالس دروس أو في الخطب أو في المحاضرات، هذا مشهور عندهم. لكن في مجالس العلماء كالشيخ ابن باز الألباني، هل سمعتم في إشارة الشيخ الألباني أنه كلما مرت فترة من ذلك صلوا على النبي يذكر النبي عليه الصلاة والسلام؟ ما في هذا ولا في كلام السلف، فمثل هذه الأشياء ما لها أصل. وخير الهدي هدي السلف، خير الهدي هدي ماذا؟ السلف، وفهم السلف مثل هذه القضايا. أما يكرر هذا الأمر لا شك أن هذا ما لا أصل، والله أعلم، هذا ما لا أصل في كلام السلف ولا في كلام العلماء، والله أعلم. مثل هذا لا يشرع، الإنسان يصلي على النبي عصام دائما. يقول السائل بعض الناس يفتح صالون الحلاقة ويحلق الرأس قزع واللحية كذلك، ويقول هذا عمل وأنا مجبور عليه من أجل المعيشة، نرجو منكم أن توضحوا لنا هذه المسألة بلغتنا لأنه في شباب يعملوا معهم، وما حكم المال المكتسب من هذا العمل، وما نصيحتكم لنا في التعامل معهم ولهم بهذا العمل بارك الله فيكم؟ أنت إذا اضطررت إلى العمل عند حلاق لا تعمل هذا العمل، لا تحلق اللحى ولا تحلق القزع، وحلق الحلاقة العادية. في جزرك أن تعمل في هذا المحل مع أن هذا منكرات تراها أمامك، مع أنها منكرات، لكن كونك تفعل هذا وتقول أنا مضطر لهذا العمل ما أجد عملا إلا بحلق اللحى وما يتعلق بحلق ماذا القزع، يحلق بعض الشعر ويترك البعض الآخر، فنقول لا تفعل، هذا حرام، هذا فعلك ماذا حرام، ولا تتعاون على الإثم والعدوان. وإن كنت أنت ما تحلق لنفسك، لكن أنت تحلق ماذا لغيرك، فأنت تفعل المنكر وتفعل ماذا الإثم. فمثل هذا العمل ما يجوز، العمل مثل هذا العمل ما يجوز. أو في عمل ما يتعلق ببيع الأشياء الذي فيها ربا، يبيع ماذا بالربا، يقول في مصارف أو في بنوك، ما يجوز هذا، هذا تعاون على الإثم والعدوان، هذا فعل المحرم. كيف يقول أنا ما أجد عملا إلا هذا العمل؟ ما هو صحيح هذا، هذا الفعل حرام وهذا العمل لا يجوز الإنسان. أما يعمل إنسان مع حلاقين لكنه ما يفعل هذا المحرم فهم يفعلونه، هذا لا شك أنه منكر يراه أمامه فيحاول ينكر ماذا عليهم، لكن عمله صحيح، عمله ماذا صحيح إذا كان لا يحلق ماذا اللحى ولا كذلك يحلق ماذا القزع، الله أعلم. وهنا يقول السائل هل الأفضل للطالب المبتدئ أن يقرأ في الكتب أم يستمع صوتيات العلماء على المتون مع الدراسة عند الأساتذة؟ وما هي المتون التي تنصحون به له في كل فن من فنون العلم جزاكم الله خير؟ والله احنا الذي ننصح إذا ما تيسر له أن يطلب عند شيخ العلم أو عند طالب علم في مكان، فلا يعتكف على مجرد ماذا الكتب قد يحصل له خطأ فيها، لكن الصوتيات يرجع إلى الصوتيات، تعذر عليه الوصول إلى المدرسين مباشرة، فما يتعذر عليه السماع، ما يتعذر عليه ماذا السماع، فإن السماع أثناء ماذا الشروحات قد يكون يعني أوضح من الكتب، والإنسان قد يقرأ من الكتاب فيفهم أشياء وما هي صحيحة، فكونه يعتكف ماذا على الكتب هذه المرحلة الثالثة فقط، يعني الإنسان يستطيع أن يدرس مباشرة، إنسان تعذر عليه أن يدرس مباشرة عند المشايخ طلاب العلم ينتقل إلى الصوتيات ويبدأ في الأسهل في الأسهل في كل فن مختصرات، وإذا تعذر عليه هذا الثالث ما عنده إلا الكتب يقرأ ويفهم في حدود ما يستطيع، وما أشكل عليه يسأل، وما أشكل عليه ماذا يسأل إذا تعذر عليه الأمر الأول والثاني. وإلا في الأصل أن الإنسان يتتلمذ، الأصل أن الإنسان يتتلمذ على طلاب العلم أو على المشايخ أو على العلماء حتى لا يبقى عنده إشكالات، ما ورد عليه من إشكالات يسأل فيها، أو يسمع الصوتيات إذا لم يجد من يدرسه من يعلمه ماذا في بلده، فالصوتيات الحمد لله ملأت الدنيا بدءا بالمختصرات في كل فن، يبدأ بالمختصرات في كل فن من الفنون، وتعذر عليه هذا ولا هذا كان يكون في بادية ما عندهم هذه الأشياء، وعنده بعض الكتب الذي يستطيع أن يقرأ فيها سهلة ويسيرة، أو إذا أرسل من يأتي بهذه الكتب فيأتي بالكتب الشروحات السهلة اليسيرة هذا أمر طيب، فكون الإنسان يترك الأمر بالكلية هذا ما هو صحيح، فإذا لم يتيسر إلا الكتب فيأخذ كتب ماذا سهلة، وهذا في الغالب قد ما يتعذر الله أعلم. الآن انتشرت ما يتعلق بالصوتيات، ما يتعلق بالله كذلك يعني ماذا تسجيلات، لكن كون يعيش في بادية في صحراء قد ما يكون عنده الكهرباء الأجهزة هذه فيأخذ بعض الرسائل المشروحة قراءة، فيبدأ الإنسان بما هو أولى له من التتلمذ ثم السماع ثم الاعتكاف على الكتب، والله أعلم هذه آخر المراحل. أما كون الإنسان يقول لا حتى الكتب ما أقرأ فيها يبقى جاهل، لا ما هو صحيح هذا، والله أعلم. جزاك الله خير.